خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو عمرو بن الجموح، كان ممن أسلم على يد مصعب بن عمير عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يدعو أهلها إلى الإسلام، معوذ ومعاذ وخلاد، وأمهم هند. ولما تذوق هؤلاء حلاوة الإيمان أرادوا الهداية لوالدهم عمرو بن الجموح، وفي الوقت ذاته كان يخشى عليهم من الدخول في دين الإسلام، خاصة أنه لم يعلم بأمر إسلامهم، فقال لأمهم: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقالت: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ قال: ويحك، وهل صبأ، يعني رجع عن دينه، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أدري؟ فخافت المرأة عليه وقالت له: كلا، ولكنه حضر بعض مجالسه وحفظ شيئا مما يقول. فقال: ادعوه لي. فلما حضر قال: أسمعني شيئا مما يقول هذا الرجل. فقرأ عليه سورة الفاتحة، فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ قال معاذ: وأحسن من هذا يا أبي، فهل لك أن تبايعه؟ فسكت ثم قال: لا، حتى أستشير منات. وهذا صنمه كان يعظمه ويعبده من دون الله، ولما ذهب إليه يستشيره كانت النتيجة المتوقعة، أن كلمه فلم يجبه، وكيف يجيبه وقد صنعه من الخشب، ولا يعقل ولا ينطق ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكنه ظن أن سكوته غضب منه لما سمع فتركه ورحل. هنا كان لابد لأبنائه أن يأخذوا خطوة يثبتون له أن هذا صنم لا يضر ولا ينفع، ولا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف بمن سواه؟ ذهبوا إلى هذا الصنم بالليل وحملوه من مكانه إلى حفرة يرمي الناس فيها أقذارهم وتركوه فيها. وفي الصباح بحث عنه عمرو بن الجموح فلم يجد، فأخذ ينظر هنا وهناك حتى وجده في الحفرة، فغضب غضبا شديدا وتوعد من فعل ذلك، وأخذه وطيبه بعد أن غسل ما عليه من القاذورات ووضعه في مكانه. فعل أبناؤه ذلك مرارا حتى أنه في المرة الآخرة ترك له سيفا ليدافع عن نفسه، ولكن هذا لم يجدي، فقد وجده هذه المرة في البئر مربوط بكلب ميت. حينها وصلته الرسالة وعلم أنه على ضلال، إذ أنه يعبد صنما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يتوجه إليه بالعبادة؟ شرح الله صدره للإسلام وآمن بالله واتبع نبيه عليه الصلاة والسلام حتى كانت غزوة أحد. ذهب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أولاده الثلاثة أنهم منعوه من الخروج معهم للجهاد في سبيل الله نظرا لكبر سنه، بجانب أنه كان أعرج رضي الله عنه. وقال: يا رسول الله، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. فتركوه، وقد كان أن الله عز وجل رزقه الشهادة في غزوة أحد فرضي الله عنه. الفائدة في هذه القصة: الأولى، أن من دلائل صدق المحبة أن تأخذ بيد من تحب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الثانية، ليس من العيب أن يستجيب الكبير للصغير ما دام أن الحق معه. الثالثة، الهمة العالية إذا كانت في الشيخ الكبير جعلته يفعل ما يفعله الشباب بل أكثر من ذلك،